ازاي كده يعني؟ ده عايز الواحد ده يبقى الواحد من اخوه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. القسم الثالث من أقسام تحمل الحديث وسماعي هو الإجازة. القسم الأول كان السماع اللي هو المشافهة، سماع لفظ الشيخ. القسم الثاني هو القراءة والعرض على الشيخ. بطبيعة الحال السماع والقراءة هما أعلى مراتب تحمل الحديث. يأتي القسم الثالث وهو الإجازة، يعني أن يجيز الشيخ لفرد أو لجماعة لموجود أو لغير موجود كما سيأتي من التفاصيل، بأن يروي عنه كتابا أو أكثر من كتبه أو حديثا أو أكثر من إيه؟ من أحاديثه. الإجازة لها ثلاث أركان، ما فيش في الدنيا إجازة إلا إذا تحققت فيه هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول المجاز، الركن الأول المجاز، الركن الثاني المجاز به، المجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة، المجاز له والمجاز به ولفظ الإيه؟ الإجازة. يعني أنا أجيزك فأنت مجاز وأنا أجزت، وهناك لفظ لإيه؟ لأداء هذه الإجازة. فلابد أن يوجد هذا هذه الأمور الثلاثة حتى تتحقق الإجازة وتحقق عنصر الإجازة. ثم بعد ذلك تتنوع أنواعا، فمنها ما هو عند أهل العلم صحيح ومعتمد، ومنها ما هو فاسد باطل. يقول والرواية بها جائزة عند الجمهور. طبعا كما سيأتي الكلام من اختلاف أهل العلم في الإجازة، والواقع أن هذا الاختلاف يرجع إلى تنوع الإجازة، تنوع الإجازة، فليست الإجازة كلها بمرتبة واحدة، فلأجل هذا وقع الخلاف، وليس هذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف في أصل الإجازة، هل هي جائزة أو لا، هل معتد بها أو ليس معتدا بها، لكن منها صور قوية ومنها صور ضعيفة، فلأجل هذا وقع الخلاف. فلو حملنا بعض هذه الأقوال على بعض الصور حينئذ سيقل الخلاف بطبيعة الحال. قال والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن صلاح بما رواه الربيع عن الشافعي، اللي هو الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي المعروف، أنه منع من الرواية بها وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروذي أو المروزي، تختصر بالمروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا، ده نسبة إلى مروذ دي من إحدى بلاد خراسان، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. ما دام المسألة كلها إيه؟ إجازات، يبقى ما فيش داعي أنه يرحل ليسمع أو ليقرأ على الشيء. وكذا روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. قال وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام، هنا بقى تتضح إيه أقسام الإجازة وأقواها كما يقول ابن صلاح وغيره. السورة الأولى أو القسم الأول من أقسام الإجازة، ولا تكاد تجد عند المتقدمين إجازة إلا في تلك السورة الأولى، أما بقية السور ففيها توسع، فتوسع المتأخرون بها لأن أصل المتأخرين متوسعون في أصل الرواية، فهم مثلا يتسامحون في سن التحمل بخلاف المتقدمين، ويتساهلون في الحفظ يعني حفظ المروي بخلاف المتقدمين، ويتسامحون في إعطاء الإجازات فيعطون الإجازة لمن حضر ولمن لم يحضر ولمن كان صغيرا أو لمن كان كبيرا. ولأجل هذا كما قال ابن الصلاح وغيره من العلماء قالوا إن العبرة في اعتبار الأسانيد ليس على ما يرويه المتأخرون، إنما على ما له أصل في رواية المتقدمين. قال ثم هي أقسام، واحد إجازة من معين لمعين في معين. شفت بقى الطلاسم، ها يعني ايه كلام بالشفرة، إجازة من معين لمعين بمعين أو في معين. بمعنى ايه إجازة من معين؟ يعني الشيخ معين، الشيخ فلان ابن فلان هو الذي أجاز لرجل، فيقول أجزت لفلان ابن فلان في معين، يعني ايه في كتاب معين او في حديث معين او في نسخة معينة، فيقول له اجزت. فالشيخ المعروف وهو رجل معين معروف يوجه خطابه لرجل معين او تلميذ معين من تلامذته، يقول اجزت لفلان بعيني فلان ابن فلان ان يروي عني الحديث الفلاني، فيعين الايه المجاز له ويعين المجاز به، يفهم هذا الكلام؟ فيقول أجزت له الحديث أن يروي عن الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني أو نحو ذلك. إذن هنا إيه عناصر الإجازة؟ إيه واضحة عناصر الإجازة، واضحة ما فيهاش إيهام. سيأتي بقى صور فيها توسع أكثر، توسع إيه أكثر. ولذلك يقول ابن الصلاح ومن بعده ابن حجر إن هذا الاسترسال يعني هذا التوسع في الإجازة جعلها إيه ضعيفة، لكن الصورة الأولى على ما فيها من خلاف هي بطبيعة الحال أفضل من رواية الحديث بدون إيه إسناد. قال إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك، يوجه الخطاب لإيه، أن تروي عني هذا الكتاب، كتاب بعينه، فهم الكلام؟ يبقى هنا كل حاجة هنا معينة وواضحة. أو هذه الكتب، ويسمي له تلك الايه الكتب. قال وهي المناولة اللي هتيجي إن شاء الله، لأن المناول كما سيأتي يأتي بكتاب مثلا نسخه من أصل الشيخ، يبقى نسخة متفرعة عن ايه الشيخ، أو الشيخ نفسه يناول التلميذ كتابا من كتبه ويقول له أجزت لك أن تروي هذا الكتاب، أو التلميذ كما قلنا في السورة الأولى يدفع الكتاب إلى الشيخ فالشيخ ينظر فيه ويتأمله ثم يقول له أجزت لك أن تروي ذلك إيه عني. جزاك الله خير. لا شيل الطبق، شيل الطبق بس كده، وسع وسع. جزاك الله خير معايا. قال فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، معروف الظاهرية إيه عندهم إيه تشدد. قال لكن خالفوا في العمل بها، وإحنا قلنا قبل كده في فرق بين الرواية والإيه، فليس كل ما يجوز فيه الرواية يجوز فيه الإيه العمل، والعكس ليس كل ما يجوز فيه العمل يجوز فيه الإيه الرواية. فلابد إن إحنا إيه يكون عندنا إدراك لهذه الفوارق الاصطلاحية عند العلماء. قال لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع، يبقى هنا يجوز الرواية كما يجوز رواية الإيه المرسل. لكن هل المرسل يعمل به او يحتج به؟ لا، لانه ايه؟ لم تتحقق فيه شرائط الصحة. فكذلك الاجازة لا يعمل بها لكونها لا يتحقق فيها شرائط الايه؟ صح. هذا عند الظاهرية. ففرقوا بين الرواية وبين الايه؟ نعم. ودي قصة الرواية والعمل دي مهمة جدا، يعني بعض الباحثين يأتي بنصوص اهل العلم المتعلقة بجواز الرواية في باب معين او في مسألة معينة فيسحبها على الايه؟ العمل. زي ما قالوا مثلا ايه؟ رواية الضعيف في فضائل الاعمال. نصوص العلماء القدامى كأحمد بن محمد وابن مهدي وابن مبارك وغيرهم متعلقة بايه؟ بجواز رواية الضعيف في فضائل الاعمال. اما العمل به لم اجد ذلك في نصوص العلماء المتقدمين، وانما قال به بعض العلماء المتاخرين العمل بالحديث الايه؟ الضعيف. طبعا الضعيف المقصود ليس اللي هو الحسن، لان الحسن بعض العلماء يسميه ضعيف وان كان ايه؟ يحتج ايه به، على اساس ان ضعف ان ضعفه ناشئ من ذات الايه؟ الروايه، من ذات الروايه، وان كانت تقوت بالانضمام غيرها اليها، او انها ضعيفه بمعنى انها ليست صحيحه، لانها لم تبلغ ايه؟ ضعفت عن ان تبلغ مرتبه الصحيح. وده اصطلاح موجود واستعمله الامام احمد ابن حنبل. لا نقصد هذا النوع اللي هو يتحقق فيه شرط الحسن ولو بادنى مراتب الحسن، وانما نقصد الضعيف الذي هو ثبت ضعفه ولا شيء يوجد لتقويته لترقيته الى مصاف الحجه. مفهوم؟ النوع الثاني اجازه لمعين في غير معين، يعني في واحد بعينه هنجيزه لكن الكتاب نفسه مش معين، لم نعين كتابا معينا نجيز هذا المعين به، مثل ان يقول اجزت لك يبقى عين المجاز له ولا لا؟ ان تروي عني ما ارويه، هل سمى روايه بعينها كتابا بعينه؟ ان تروي عني مروياتي، ان تروي عني كتبي. فهنا ايه؟ عمم المجاز به. ماشي. اجزت لك ان تروي عني ما ارويه او ان تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. ما صح لم يسمي كتابا معين، وهذا مما يجوزه الجمهور ايضا رواية وعملا، وان كان دون الاول في الايه؟ مرتبة. ثلاثة. حد فاهم حاجة؟ اوعى تكونوا فاهمين. الاجازة لغير معين. ما تسألش، اكتب سؤالك في الورقة. نعم. ما هو الجمهور يعني ايه؟ اجماع. هو الجمهور معناها اجماع. لو واحد خالف يبقى مش اجماع. مفيش. لما اقول هذا قول الجمهور وخالف فلان وفلان مفيش تناقض. ما دام وجد المخالف يبقى مفيش اجماع. فلما لكن الاكثر على هذا القول فانسبه للجمهور وارد. الاجازه لغير معين. مثل ان يقول اجزت للمسلمين ان يروا عني الكتاب الفلاني او ان يروا عني كتبي. للمسلمين. هل عين شخصا بعينه؟ أو للموجودين اللي على ظهر الأرض، الموجودين في هذا الزمان، أو لمن قال لا إله إلا الله. كل من قال لا إله إلا الله يروى عني، زي النووي ما عملها، قال أجزت لجميع المسلمين أن يروى عن كتاب الأذكار، يبقى معايا إجازة من كتاب الأذكار. ها؟ الأربعين الأذكار، هذا أعرفه في الأذكار. أو لمن قال لا إله إلا الله، قال وتسمى الإجازة العامة. زي بيحصل أحيانا يقول أجزت لجميع المسلمين أن يروا عن كتاب الفلان. طبعا دوت إيه؟ فيه ضعف بطبيعة الحال. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، يعني اعتبروها يعني إيه؟ اعتدوا بها. فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيره من محدثي المغاربة رحمهم الله. طبعا فيها ضعف واضح. أربعة الإجازة للمجهول بالمجهول، لعين الراوي المجاز له ولعين المجاز به، وهذا فاسد ففاسد، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعات مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال، يقول اسمع بقى، أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عنه، للي عايز، ماشي؟ هي إجازة إيه؟ أيضا لمجهول، ما فيش حد يعرفه، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. طبعا ده كله جائز في عرف المتأخرين، لأن المتأخرين كان عندهم إيه؟ مسألة إيه؟ رواية كتب، والكتاب أصلا بدون هذه الإجازة موجود. قال وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقيبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر بن أبي داود قال يا رجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة واللي بطن أمه كمان، كل اللي حيجي من جهتك ها أجزت له رواية هذا الكتاب. أما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، يعني مش الحبل الحبل بقى، تعرفين الحبل الحبل يعني ايه؟ اللي بطن امه يعني، اللي لسه بطن امه، ها؟ فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي ابي يعلى بن الفراء الحنبلي وابي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على ان الاجازة اذن او محادثة، يعني هل هي اذن او ايه نوع من الايه المحادثة والمشافهة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب، يعني أبي الطيب بن الطبري، إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، يعني إبه هي مأخوذة من الإيه؟ من المشافهة والمخاطبة وليست من مجرد الإذن. فقال قد يجيز الغائب عنه، قد يجيز الغائب عنه، يبقى هنا رجع الى انها ايه؟ اذن. فمن ذهب الى كون الاجازه اذنا اجاز مثل هذه الصور من الاجازه، ومن ذهب الى انه هو من المخاطبه والمشافهه لم يجز الا لمن ايه؟ حضر. قال ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحه الاجازه للصغير، قال وهو الذي راينا كافه شيوخنا يفعلونه يرحمك الله، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته ومما سأسمعه، يبقى هنا إجازة إيه؟ إجازة لغير المجاز، يعني بجيز لك حاجة أنا لسه لم أتحملها، إن شاء الله بكرة ولا السنة الجاية هتحملها، ازاي اجيزك شيئا انا لا املكه؟ الفكره كده يعني، انا اذا اذنت لك في روايه شيء لابد ان اكون مالك لهذا الشيء، كمن يبيع ما ليس عنده او ما ليس في حوزته وملكه. فكذلك ايضا هل يجوز لك ان تجيز بما لم تسمعه بعد او لم تجز به بعد، ولسه نيتك ان شاء الله بعد سنه سنتين هتجز به؟ قال أجزت، ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته، هذه سورة، السورة الثانية، ومما سأسمعه، قال فالأول جيد والثاني فاسد، يبقى إجازتك لما قد سمعته جائز جيد، أما لما لم تسمعه بعد فهذا أمر فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه، كل اللي هملكه ها يبقى انت ايه موكل عليه، قال وذكر فيه خلاف. قال واما الاجازه بما يرويه اجازه، يعني اجازه المجاز، اجازه الايه المجاز، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، يبقى أنا أتحملت شيء عن طريق الإجازة فأجيزه، يبقى إجازة عن إجازة عن إجازة عن إجازة، وليس فيها إيه سماع. ومما نص على ذلك الإمام الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب البغدادي وغير واحد من العلماء، قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمى الجواز، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. طبعا زي ما واضح ان فيه ايه توسع، واضح كما قلنا ان المتأخرين توسع في هذا، لان اصل الرواية اصلهم عندهم ايه مسألة شرفية، مش مسألة اعتماد على ما يتناول بها. دي صور الإجازة على سبيل الإجمال. القسم الرابع المناولة. خلينا بقى نخلص بقى الإخوة قالوا يا عم جيب من الآخر. قال: فإن كان معها إجازة، يعني المناولة، تعرف المناولة دي لها صورتين: أن يأتي التلميذ بكتاب أو بنسخة إلى الشيخ، واضح ان النسخه دي هيجيبها منين، نسخها من اصول الايه الشيخ، ثم يدفعها الى الشيخ لينظر فيها ويتاملها، تقعد عنده يومين ثلاثه عشره، ثم بعد ذلك الشيخ يجيز روايه هذه النسخه عنه او هذا الكتاب عنه. الصوره الثانيه ان ياتي الشيخ نفسه بالكتاب ويدفعه الى الطالب ويقول له اروي ذلك عني. يبقى هي مناولة لإيه؟ لأنها تكون إيه؟ باليد، هو يعطيه الكتاب أو يأخذ الكتاب من الشيخ، لكن لابد لكي تصح هذه المناولة أن تقترن بالإيه؟ بالإذن، أن يأذن له في الرواية، مش مجرد أن هو يديه الكتاب يبقى خلاص أذن له، لابد أن يأذن له كالإجازة. فلهذا المناولة لابد أن تكون مقترنة بالإيه؟ بالإجازة. قال: فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عنه، أو يملكه إياه، يعطوه له كده إيه تمليكا أو هبة أو إعارة، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله، يعني يتأمله الشيخ ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة، لأنه فيه شبه بالعرض، لأنه راجع إلى إيه كتاب، لكنه ليس فيه إيه سماع، الشيخ لم يسمع لفظ الإيه الراوي أو لفظ الطالب، وإنما إيه فيه أنه عرض عليه كتاب، فالكتاب نظر فيه الشيخ وأجاز للطالب روايته، فشابه العرض من جهة وشابه المناولة من جهة أخرى. ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، يعني يقوم مقام السماع، وحكوه عن مالك النفسي والزهري وربيعة اللي هو ربيعة الرأي ويحيى ابن سعيد الأنصاري أهل المدينة. ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد، وأبي الزبير، وسفيان ابن عيينة من المكيين، وعلقمة، وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة. علقمة اللي هو ابن مين؟ لا، ابن قيس، بيقول لك أهل الكوفة اللي بيروي عن ابن مسعود، ماشي، علقمة ابن إيه؟ قيس، وإبراهيم ابن يزيد النخعي، والشعبي اللي هو عامر ابن شراحيل من أهل الكوفة، وقتادة ابن دعامة السدوسي، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض الإيه؟ القراءة. يعني هناك من أدخل هذا في هذا اللي هو من يأخذ من الحاكم الإيه؟ النيسابوري. يعني جاء بعض العلماء الذين اجازوا عرض القراءة اللي احنا تكلمنا عليه في اللقاء الماضي، فنزله على عرض الايه المناولة اللي هو حديثنا الان. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، يعني لا ينزل منزلة الإيه؟ السماع. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عاهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. واضح يعني أنه دون الإيه؟ السماع ودون عرض القراءة أيضا، لكنه إيه؟ يعتبر إجازة، لأن إجازة مصحوبة بالإيه؟ بالمناولة. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة ما دام لم يعطيه الكتاب كإعارة ولا كتمليك. واضح؟ قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا، ده كلام ابن كثير، أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب أو شيء من الكتب المشهورة، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه الله لشهرة الكتاب واستفاضته يغني عن أن يحتاج إلى أن يمتلكه أو أن يعيره إياه، لأن الكتاب نسخه إيه؟ معروف. ولو تجردت المناولة عن الإذن يعني عن الإجازة في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، يعني كما لو أنه أعطاه الكتاب ولم يأذن له في الرواية فهذا لا يفيد إيه؟ أي شيء، ولا يفيد إذن من الشيخ بالرواية. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنها لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سمعه، وده صورة أخرى من صور الإيه؟ الإيه؟ التحمل اللي هو الإعلام وحيك، اللي هو القسم السادس. والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة الذي تحمل عن طريق الإجازة يقول إيه؟ لما يجي يروي، لما يجي يروي يروي إزاي؟ يقول أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، يبقى بين وجه الإيه؟ التحمل، يقول أنبأنا إجازة. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، لكن فيها إهام طبعا، لأن حدثنا تستعمل في السماعة وتستعمل أيضا في عرض القراءة. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، يعني عند هؤلاء الطائفة، وإن كان هذا قولا مرجوحا، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، لأن عندهم الإيه؟ المناولة، عرض المناولة وعرض الإيه؟ القراءة عندهم إيه؟ سواء. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا في الإجازة ما تقولش حدثنا وتسكت، أو أخبرنا إيه؟ من تقول حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة، جائز مع التقييد. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد كنوع من أنواع المغايرة. القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، يكتب حديث يبعثها له في البريد، ها الحمام الطاير، أو يبعثها مع بعض الناس، يعني هذا يعتبر كتاب، مش بالضرورة يكون كتاب يعني صحيح البخاري، لو أنه كتب له جوابا وتضمن حديثا أو شيئا من مروياته فيعتبر كتابة، مش كده ولا إيه؟ كما يقول الأوزاعي كثيرا كتب إلينا قتادة، قتادة كتب له مثلا إيه؟ جواب أو رسالة صغيرة تضمنت بعض الإيه؟ المرويات عنده. فليس المقصود بالمكتبة أن يكون كتابا كاملا، ولكن شيئا من مرويه، شيئا مما يرويه ذلك الكاتب. إيه؟ مش هقول دي، مش مكانها الآن. ماشي يا عم. بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في رواية عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، خلاص. يعني يكتب له، يقول له اروي ذلك عني، يبقى كما لو أنه إيه؟ ناوله الكتاب وأذن له في الإيه؟ في الرواية، صح؟ وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب، يعني السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، يعني حتى لو كتب له بدون إذن في الرواية يجوز له إيه الرواية عند هؤلاء، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الموارد بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده إيه بالمكاتبة، فتقول إيه حدثنا مكاتبة أو أخبرنا مكاتبة أو كتب إلي فلان، طبعا هذا أوضح. طبعا في شرط في المكاتبة هو أن يعرف المكتوب له خط الكاتب، يعني إذا واحد جاب بعت لك رسالة واضح وأنت شككت هل هذه رسالة منه أم من غيره، فلا يجوز لك أن ترويها عنه إذا أنت لم تعرف خطه. فشرط صحة المكاتبة أن تعرف خط من كتب إليك، مفهوم هذا الكلام؟ أن تعرف خط من كتب إيه؟ إليك، عشان من زعلش أخونا الفاضل. طيب قتادة كان يكتب لي الأوزاعي، معروف قتادة ولد أكمه رحمه الله، يعني ولد لا يبصر، إذن هو كان إيه؟ أكمه لا يبصر، يبقى هو اللي كتب ولا طلب من أحد أن يكتب له؟ طلب من أحد أن يكتب له. إذن الكتاب الذي وصل للأوزاعي ليس هو بخط قتادة، ولا بخط من أمر قتادة أن يكتب إيه لا، وهذا الكاتب لقتادة قد يعرفه قتادة لكن نحن لا نعرفه ولا حتى الأوزاعي يعرفه، يبقى فيها نوع من أنواع إيه الانقطاع. حتى ولو كان ثقة عند قتادة فقد لا يكون ثقة عند غير إيه قتادة، معايا؟ فيها نوع من الانقطاع، وهناك بعض الأحاديث التي أعلت بمثل ذلك، مفهوم؟ القسم السادس الإعلام أو إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، يعني أعلم التلميذ بأن هذا الحديث سمعته أو هذا الكتاب سمعته أو سمعته من الشيخ الإيه الفلاني، لم يقل له اروي أو لا تروي، مجرد أعلمه بالإيه بأن هذه من مروياته من غير أن يأذن له في روايته عنه، إذا لم يقترن بالإيه بالإذن، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء لمجرد انك تعلم ان الكتاب ده بتاع الشيخ او من مسموعات الشيخ، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه، يعني مجرد انه اعلمه بان هذا من مرويه يكفي في ايه في جواز الرواية عنه، هذا ما قالوه. الوصية القسم السابع اللي هو الايه الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، يعني يوصي بأن لما موت ادي الكتاب ده لفلان، معي؟ فقد ترخص بعض السلف في رواية موصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية، قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالإجازة وليس بمجرد الوصية، إيه؟ بالوجادة وليس بمجرد الوصية، نعم، يعني من جوزه كأنه حمله على كونه إيه وجادة، وحتى الوجادة فيها خلاف سيأتي. القسم الثامن وهو الأخير الوجادة، الوجادة مأخوذة من ايه من وجد الشيء، يعني شيء تجده فلن تسمعته ولا ربما ما تعرفش اصلا لم ترى صاحبه، وقد تكون رأيته لكن هذا الشيء هذا الكتاب وجدته منسوبا اليه، كما النهاردة بروح مثلا سور الأزبكية بلاقي نسخة من صحيح البخاري فانا وجدت هذه الايه النسخة وتيقنت انها فعلا من صحيح البخاري، أنا شفت البخاري ما شفتهوش لكن متأكد ومتيقن أن هذا الكتاب من كتبه مأخوذ عنه. القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ بإسناده، ويعرف ان ده خط الشيخ الفلاني وان هذا الكتاب فعلا هو كتاب الشيخ الايه الفلان، فله ان يرويه عنه على سبيل الحكايه زي ما احنا بنعمل. قل وجدت في صحيح البخاري كذا، وجدت في صحيح البخاري كذا، مش بالضروره يكون لك اسناد للبخاري. فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان عن فلان الى اخره ويسنده. ويقع هذا اكثر في مسند الامام احمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط ابي حدثنا فلان ويسوق الحديث معايا. ومن مسلم في كتاب الصحيح في عده مواضع يقول وجدت في كتاب فلان، لكن في لا يكون ذلك الا عن شيخ من شيوخ مسلم. يعني يقول وجدت في كتاب فيسمي شيخا من شيوخي، بخلاف ما اذا قال وجدت في كتاب فلان وفلان دوت ليس من شيوخي ولا يعرف. قال وله ان يقول قال فلان اذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقاء او اللقي. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فاطلق فيه حدثنا واخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله، لان اصلا ما فيش تحمل، اصلا ما فيش اي صوره من صور الايه التحمل. فلأجل هذا الوجادة يجوز لك أن تنقل منها وأن تعمل بما تضمنه الكتاب، لكن لا ترويه لأنك لا تتحمله بأي وجه من أوجه الإيه التحمل. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. زي النهاردة يعني الوجادة دي أصبحت أساسي أو طريقة أساسية في تحمل العلم. أنت بتقول وجدت في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مش بالضرورة تكون سمعت ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية أو أخذت أو حصلت إجازة عن شيخ الإسلام، فأنت تحكيه على سبيل الحكاية والاقتباس والاستشهاد، لكن لا ترويه عن ابن تيمية بمعنى أنه رواية بسند لك إلى ابن تيمية، لا. تأخذ من هذا الكتاب ما تعمل به، تحتج به، تستشهد به، لكن لا ترويه كما لو أنه إيه شيء تحملته بسند لك. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية أهو، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. إذن هي مش رواية فلا يروى بها، لكن اختلفوا في العمل، فمنهم من جوز العمل ومنهم من لم يجوز، وطبعا الأصح طبعا هو جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعظم شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات، مكتبتك كلها بمقام الإيه الوجادات، لكن لم تسمع هذه الكتب ولم تتحملها عن طريق الإجازة حتى. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، ده حديث أصلا ضعيف لكن الإمام ابن كثير استنبط منه جواز العمل بالوجادة، أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قال وكيف لا يؤمنون الوحي ينزل عليهم، وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ورازي في شرح البخاري والله الحمد، طبعا ابن كثير له كتاب في شرح البخاري واسمه فتح الباري أيضا، لكن هذا الكتاب من جملة ما فخذ من مؤلفات ابن كثير. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. كده خلص الباب ده، خش في الأسئلة. واحد سهاجي عايز خمس دقايق. طيب خمس دقايق جاي من سهاج عايز خمس دقايق، دي حاجه حلوه قوي اوكازيون. بس الخمس دقايق بتاع السهاجيين دي بتبقى كام ساعه؟ عينيا ليك يا شيخ. ما الفرق بين الحديث المرفوع والمقطوع والموقوف؟ المرفوع هو ما نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام، الموقوف ما نسب الى الصحابي، المقطوع ما نسب الى التابعي. افضل نسخه لكتاب شرح عيدة الترمذي اللي هي بتاعت تحقيق نور الدين عطر. طيب موجودة وبعضهم بيصورها. أنا يعني عايز أعمله لكن لسه ما عملتوش. أنا شرحته في المسجد، في مسجد الرضا في الزيتون، لكن لسه الكتاب لم يطبع. لا لسه ما نزلش. هل من اللازم على طالب علم الحديث أن يعمل في تحقيق الكتب بعد أن يمن الله عليه بالصنعة الحديثية، أم يكتفي فقط بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا أنا بعتبر هذه المسائل بترجع إلى إيه؟ فقه المرحلة. فقه الإيه؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني أفضل عمل تعمله هو الذي تحتاجه الأمة في الوقت الحالي. معايا؟ يعني النهارده مثلا اذا كان في جهات في عدو صائل، ما تجيش تقول لا يا جماعه انا قاعد بحقق الاحاديث الضعيفه دوت ايه خطا. وانما شيخ الاسلام تيميه في وقت الرد على اهل البدع كان يرد عليهم بكل ما اوتي من علم، فاذا نادى منادي الجهاد يخرج الى الجهاد وهكذا. هذا هو الايه؟ فقه المسائل، انك تشوف ما يحتاجه الامه، افضل ما تحتاجه الامه، وبطبيعه الحال لابد ان تكون انت محسنا له. مش مجرد ان انت شايف ان الامه محتاجه كده تروح داخل وتقدم على هذا الامر وقد لا تحسنه. لا، اذا لم تحسنه فدعه لمن يحسنه. فاذا كنت مستوعبا لهذه الفكره فكل وقت وكل زمان في حاجه الى ايه؟ جانب من الجوانب التي تحتاجها الامه. فانظر الى اهم شيء ويعني اسعى فيه، وعليك بان تفيد الامه في هذا الايه؟ الجانب. بطبيعه الحال مش كل الناس شيخ الاسلام تيميه. ها؟ في واحد هو اخره كده، اخره انه يقعد يحقق الاحاديث. اخره يتكلم في الفقه، اخره يتكلم في اللغه. لو خرج عن هذا المجال ربما يفسد ولا فليس عليه حرج، يبقى ينفع الناس فيما اتقنه وفيما تخصص فيه وفيما برع فيه. انا مساله تخريج الاحاديث وتحقيق الكتب مهمه جدا لا شك، وهي فيها ايه؟ نشر لعلم السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. انا النهارده لما اعكف على تحقيق كتاب من كتب ائمتنا الكبار فانا ايه؟ انا بقدم علم هؤلاء العلماء، علم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم للأمة. فهذا عمل عظيم جدا. فإذا أنا كنت متقن لهذا الباب ينبغي أن أقدم عليه وأن إيه أهتم به. لكن أهتم به الاهتمام الذي ينفع الأمة ولا يعطل الأمة. يعني بعض الناس جعلوا تحقيق الكتب والتعليق عليها هو الهدف، بينما تحقيق الكتب والتعليق عليها وسيلة وليس هو الهدف. يعني أنا بخرج الحديث ليه؟ لما علق على كتاب فمر علي حديث فبخرجه، بخرجه ليه؟ حتى اميز صحته من ضعفه. اذا تم هذا باقل مجهود فلا داعي لمزيد من المجهود. حديث البخاري ومسلم، حديث انما الاعمال بالنيات، الغرض منه ايه؟ نعرف انه صحيح ولا ضعيف. لقيناه في البخاري ومسلم، اذا هو حديث صحيح خلاص، يبقى حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وانتهت القصه. مش بالضروره اعمل ايه؟ منشط الحديث اخرجه في 10 صفحات، لان في النهايه ال 10 صفحات دول في النتيجه هي واحده، ان هو حديث صحيح. فهنا لابد نتعامل مع التخريج الأحاديث والتعليق على الكتب بهذا المفهوم أنه وسيلة وليس غاية. بعض الناس بيعلق على الكتب ويجعل عمله هو الأساس لدرجة أنه يشغب على الكتاب نفسه. أنا كقارئ الكتاب كل شوية عيني تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت. ليه؟ من كثرة ما فيه من تعليقات، وأحيانا تعليقات تعطل، وأحيانا يكون فيها حشو وأخطاء كمان، ومن كثر كلامه كثرة سقطه. فأنا لما أعلق على كتب السلف أنا وظيفتي أن أنا أقدم علم السلف للأمة، مش أن أعطل علم السلف عن الأمة. أنا لما أشغب بالحواشي الكثيرة التي فيها حشو واضح هذا فيه تشغيب على علم السلف. أنا أعتني بضبط كلام السلف، وإذا كان فيه تصحيف أو تحريف أو سقط أو نحو ذلك أصححه، حتى أخرج للناس كتابا لهؤلاء العلماء الكبار مصححا، ليس فيه أخطاء، ليس فيه تصحيف، ليس فيه تحريف، ماشي، ده عمل عظيم. إذا كان في موضع من الكتاب يحتاج إلى بعض الإيضاح أوضح، لكن ما يكونش هامش الكتاب عبارة عن كتاب آخر. عبارة عن إيه؟ فالكتاب اللي ينفع يطلع في مجلد بطلعه في 10 زي ما حصل وبيحصل. يبقى هنا إخرجنا عن الهدف المنشود من هذا الأمر، الهدف المنشود من هذا الإيه؟ الأمر. فأنا بقول كل زمان له احتياجات. النهارده مثلا زي ما أخ أثر في السؤال، الذب عن سنة رسول الله ده عمل عظيم جدا، والنهارده محتاجين له أكثر من التخريج. التخريج قتل بحثا، فأنا أستطيع أي حديث النهارده عايز أخرجه، عايز أعرف صحته من ضعفه، هلاقي أكثر من عالم تولى إيه؟ تخريجه. مش لازم بقى أنا إيه أروح أفتح كتب الشيخ الألباني وأنقل التخريجات وأزود روايتين ثلاثة ولا حاجة، أقول إيه؟ هذا بحث لم أسبق إليه. في النهاية الألباني قال صحيح وانت قلت صحيح، النتيجة ايه؟ واحدة. لكن لا شك ان الذب عن سنة رسول الله في ظل هذه الهجمة الشرسة على السنة وعلى مصادرها مهم جدا، مهم ايه؟ جدا مهم جدا. النهاردة يكون هناك ناس عندهم دراية بالسنة وفهم للسنة، والشبهات التي تثار حول السنة حتى نستطيع ان نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان في القديم كان الذين يسيئون الى السنة هم الذين يكذبون في الحديث، فالنهارده الذين يسيئون الى السنه هم الذين يؤولونها ويفسرونها تفسيرات مستبعده. هذا يفسد وهذا يفسد. في الزمان الاول كان هناك الكذابون الذين يكذبون على الرسول عليه الصلاه والسلام، فقام علماء السنه بذب الكذب عن الرسول وبينوا الضعفاء والمجروحين والكذابين ونحو ذلك. النهارده هناك من يرد الاحاديث الصحيحه بل التي في الصحيحين لمجرد انها مش موافقه للعقل بتاعه، يعني هو ما عندوش عقل، ان هو اصلا مش فاهم الحديث او يريد ان يفهم الحديث بمقتضى ما تعود عليه واعتاده، بمقتضى الفكر الغربي، الفكر المستورد، وليس الفكر الشرعي القائم على الكتاب والسنه. فانا النهارده وظيفتي ان انا افهم السنه واعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام السنة، وأعرف منهج علماء السنة في فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى ودافع عن السنة. لأن السنة كما نحن مطالبون بتنقية الضعيف منها، فنحن أيضا مطالبون بتنقية سوء الفهم عنها، بل هذا أهم. قد يكون الحديث صحيحا وهناك من أهل البدع من يحتج به لتقوية بدعته، وهناك من يقول هذا الحديث معارض للقرآن. احنا محتاجين هذا الكلام، محتاجين من يتقن، وعشان تتقن هذا الجانب لازم تعرف مناهج الأئمة أصلا. اللي بيطعن في صحيح البخاري مثلا، أنت إذا لم تفهم البخاري ولم تفهم طريقة البخاري ومنهج البخاري وأسلوب البخاري، كيف تدافع عن البخاري؟ إزاي؟ يعني إذا كان هذا الجاهل اللي بيرد على البخاري ويطعن في البخاري، هو لجهله بالبخاري طعن في البخاري، فأنت تريد أن تدافع عن البخاري وأنت أيضا تجهل البخاري؟ أنت وهو مشتركان في الجهل بالبخاري وبعلم البخاري. فلابد لكي يكون ردك مقنعا وقويا أن تفهم البخاري نفسه، فلابد يكون عندنا نوع من أنواع طلبة العلم المتخصصين في فهم مناهج الأئمة وفهم مناهجهم في كتبهم المصنفة في السنة. لما يقول لك البخاري او روى حديث روى البخاري نفسه ضعاف، ترد عليه تقول له ايه؟ اذا انت لم تفهم طريقة البخاري ومنهج البخاري مش تعرف ترد، ولا هتعرف تدافع عن صحيح الايه البخاري. نحن نعرف ان البخاري كمسلم كسائر الكتب هناك احاديث بتبقى اصول في الكتاب، هناك احاديث تساق في المشاهد في الشواهد والايه والمتابعات. ازاي تميز هذا من هذا؟ وازاي تعرف ان البخاري في الباب دوت قصد الروايه الفلانيه لم يقصد الروايه الفلانيه؟ كيف تفهم ان البخاري قد يخرج حديثا هو لا يقصده اصلا وانما خرجه ليشير الى معنى معين في روايه اخرى؟ منهج. فانت اذا لم تفهم هذا، واضح هذا الكلام، لا تستطيع ان تدافع عن الايه البخاري. فنحن محتاجين لهذا ومحتاجين لهذا. فمن لا يحسن الا التخريج، خليك في التخريج ده عظيم جدا، عمل عظيم. لكن من يحسن التخريج ويحسن ايضا فهم مناهج الائمه وفهم سنه الرسول وفهم مناهج السلف الصالح والعلماء الكبار في فهم حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيؤهله ذلك لان يقدم للناس السنه كما ارادها الله وكما ارادها رسول الله وكما فهمها العلماء، فهذا افضل الاعمال، من افضل الاعمال بطبيعه الحال. واحد بيقول كلام، طبعا انا جزاه الله خيرا، يعني انه بينصحني، وهو حتى صدر كلامه بقوله الدين والنصيحة. لا شك نسأل الله تعالى ان نكون اهلا لهذه النصيحة وان نعمل بها، لكن واضح ان الاخ مش عارف، يعني مش عارفني، يعني هو بينصحني بحسب تصوري، وهو جزاه الله خيرا على هذه النصيحة، لكن انا هقرأ كلامه عشان بس ايه نعرف ان اللي هو متحمل عليه شوية. قال: عملك في تحقيق الكتب أخذ كل وقتك، يعني لدرجة أنك لا تعطي فرصة لطلبة علم الحديث أن يقتربوا منك. بالعكس، ده أنا باجي لحد عندهم إزاي؟ ده شرف ليا، شرف ليا أن أنا أروح ليهم مش هم اللي يجوا لي. وكل من اقترب مني يعرف عني هذا. ده حتى بعض الناس بيقولوا يا شيخ أنت مش شيخ، وأنا طبعا أنا أفتخر أن أنا ما بكونش شيخ، لان الشيخ يعني الشيوخ بتوع اليومين دول عندهم ايه؟ بروتوكولات. يعني ايه بروتوكولات؟ يعني مثلا تليفون كل يوم يغيره، انا تليفوناتي ما بغيرهاش ابدا. انا من اول ما اشتريت الخطوط اللي عندي ديت ما اتغيرتش. حتى نازله على الانترنت. الارقام بتاعتي نازله على ايه؟ على الانترنت، كل الناس تعرفها. والفيسبوك هتعملوا عليا انقلاب عسكري. يعني انا نفسي باخد بعض شيوخنا الافاضل، هم طبعا اسيادنا واساتذتنا وعلماء اجلاء، انا نفسي باخد منه تليفون تاني يوم اتصل بيه ما لاقوش، غير الرقم، هو نفسه غير الرقم اللي اداني امبارح. انا ما بعملش كده، واضح؟ انا بقول انا طبعا انا عملي يا اخوه لازم نفهم، انا عملي في الكتب كما انه تحقيق كتب ونشر العلم ونشر السنه، فهو ايضا مصدر تكسبي، يعني ده عملي، ولا مش عايز نشتغل؟ ولازم اشتغل طبعا حتى يعني احصل الرزق الحلال، مش كده ولا ايه؟ يجي لي الاخ من الساعه 8 الصبح يبدا يتصل بيا، الساعه 8 الصبح الاقي رقم كده لحد المغرب عمال يرن. يا اخي الاخ فاهم ان انا ما بشتغلش؟ يعني انا لو موظف في شركه ينفع انا اسيب العمل واقعد ارد على فتاوى؟ وبعدين يجي الاخ يقول انت ما بتردش على التليفونات، لا انت لا تختار الوقت. انا في مكان عمل، انا بدخل مكتبي لي عمل انا بعمله بايدي وبشرف على الاعمال التي تقام في الايه؟ في المكتب، مش ممكن انا هسيب الشغل واقعد ايه اتكلم. فانا لا امتنع عن الناس ولكن اختر الوقت المناسب. تاني حاجه بعد وقت العمل لازم اريح شويه عشان اجي ادي الدرس اللي زي دوت. فبنام احيانا وفي الليل اكون هنا او في العزب الله او في المعادي او في القنوات او نحو ذلك. فالقصه ان انا ارتباطاتي كثيره وكلها ارتباطات في ايه؟ من اجل المسلمين، من اجل الاسلام. يعني سواء انا بدي دروس ولا باجي للاخوه بنفسي، ما بقولش تعالوا انتوا، ده انا اللي باجي. بعض اخواننا بيزعل مني مثلا بعد الثورة طبعا فتحت مجال الدعوة الحمد لله، هذا فضل من الله عظيم. فيجي اخوة مثلا من اسوان عايزين درس هناك، اخوة من الفيوم عايزين درس، من الاقصر عايزين درس، من الدلتا عايزين درس. وانا ما بقولش لا، لكن انا هجيب وقت منين؟ هاتولي وقت. معايا الكلام؟ يعني انا هو في النهاية اليوم 24 ساعة والاسبوع 7 ايه؟ ايام. فانا بقول لجماعة دعوني انظم جدولي عشان اعرف اوفي. انا ممكن النهاردة البي لك الرغبة ديت واجي لك مرة واتنين في الاخر، ما اقدرش. ليه؟ اولا بعد المكان، تاني حاجة في بعض اصحاب ادارات المساجد همه الاساسي ان الدعوة تكون في المسجد بتاعه. يعني انا كراجل داعية وظيفتي ايه؟ ان كلمتي توصل. فبعمل ايه؟ انا ما يهمنيش يعني لا اقدس مكانا. يعني مسجدنا مسجد الرضا اللي هو مسجدنا اصلا، ومنه بدأنا دروسنا ومنه تعرفنا. انا الان لا اعطي فيه درس، انا الان لا اعطي فيه درس، واؤخر هذا لحين ما يتضح الايه؟ الجدول بتاعي. لكن انا بقول ايه؟ هنا مكان استراتيجي. ليه مكان استراتيجي؟ اي واحد جاي من اي محافظة ينزل في رمسيس سهلة جدا ان يجي العتبة، فانا بيسر على طلب العلم. لكن يجي مثلا ايه؟ انا مثلا يوم الاربع بدي في العز بالله في المعهد فوق، فيجي واحد في الامريكية عنده مسجد هو بيديره، عايز انا اديره ادي درس في المسجد بتاعه. طب الامريكية والعز بالله يعني في الزيتون يعني 10 دقايق محطتين اتوبيس. فبطبيعة الحال ليس الغرض ان انا الدعوة تكون في المسجد اللي انا بديره، المهم ان يكون هناك دعوة. واضح ولا ايه؟ لكن واضح ان اصحاب ادارات المساجد مش مستوعبين الفكرة دي. كل واحد عايز يحس ان هو في مسجده عمل نشاط كويس. انا كرجل انا ما عنديش نسخة تانية، هو ترى عوض الله واحد. ها؟ فانا مثلا في منطقة الزيتون بختار مسجد واحد كفاية. والاخوة اللي في عين شمس ولا في المطرية ولا في الامرية ونحو ذلك يسهل ان هم ايه؟ يأتون الى هذا المكان. لكن انا لو رحت لده ولده ولده ولده لن اجد هذا الوقت اصلا. فهي القصة كده، مش ان انا بمتنع عن الناس ابدا، انا اقرب ما اكون الى الناس. والحمد لله انا مش شيخ بفضل الله، ولا عندي بروتوكولات، ولا اي واحد بيلاقيني بيجدني. لكن في عمل، انا عندي وقت عمل. يعني مش من حق ان انا اشتغل ولا ايه؟ يعني مش من حق ان انا اتكسب الرزق الحلال ولا بلاش؟ ما هو الامام الفضيل بن عياض قال لاصحابه: لو اعلم ان عيالي يحتاجون بصله ما جلست معكم. مفهوم هذا الكلام؟ فارجو ان الاخوه تكون عندها دايما يعني حسن الظن بالاخر. انا لا امتنع، يعني انا باجي يعني انا مثلا قلما اتخلف عن الدرس. انا في شيوخ اعرفهم يعني وهم افضل مني بكثير، لكن تلاقي مثلا يقول لك ايه؟ ينظم درس في مكان معين، يحضر مره في السنه. مشكله ولا ايه؟ موجودين ولا مش موجودين؟ انا بعمل كده. انا السنه فيها 52 اسبوع. انا عددهم يعني. السنه فيها 52 ايه؟ اسبوع. استثني رمضان والاعياد واسبوعين كده يعني استثنى ايضا يعني ممكن امرض ولا حاجة، باقي انا بتجدني لا اتخلف عن الدرس. وذلك الاخوة يجي كل يوم الحد دوت التليفون بتاعي بيبقى سنترال، ارد الاخ يقول لي انت جاي النهارده يا ابني؟ وانا قلت انا عمري قلت مش جاي. الاصل ان انا جاي، لو انا مش جاي دي حاجة شاذة يعني. فالمفترض تريح نفسك. لماذا إذا روى المدني عن الكوفي زلق أي أخطأ؟ طبيعي يعني. طبعا يقصدون بالمدني عن الكوفي يعني شيوخ المدينة وشيوخ الإيه؟ وليس الحفاظ. الحفاظ يروى عن أي حد، زي الزهر يروى عن أي حد، ولا شعبة ولا مالك، هؤلاء يروى عن أي حد. لكن يقصدون هذه الكلمة، كلمة الحاكم النيسابوري، يقصد الشيوخ الرواة الذين إيه؟ لم يرحلوا في طلب العلم ولم يتوسعوا في الرواية، فغالبا إذا روى عن غير أهل بلده لا يتقن، لأن أي واحد من هؤلاء الذين لم يتوسعوا في طلب العلم غالبا إذا أتقن يتقن إيه؟ حديث أهل بلدي، مفهوم؟ ولا وقال لما يتقن حديث غيرهم. استنى يا جدع، اكسر فقط. هل يجوز لأحد إن ألف كتابا من المشايخ المعاصرين أن يجيز به أحدا؟ يجوز طبعا، المشكلة قل لا أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني، بس أنا ما بجس. ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.